أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الملك العلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 50 إن شاء الله، ونرجو أن يكون هو الختام لختام سورة أو لختام الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، مع كلام عن المتقين في آية الذكر المبين: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مضى بنا الكلام بفضل الملك العلام مع ذكر المتقين في القرآن الكريم إلى سورة القمر، وختمنا درسنا البارحة بقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الآية من بين الآيات التي تبين جزاء المتقين، وتبين أن المتقين اختاروا الجار قبل الدار، فلئن كانت الدار هي الجنة فإن حسن جوارهم مع ربهم سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان من كرامات سيدنا الشيخ ابن تيمية أن هذه الآية كانت آخر ما قرأه من القرآن وهو يحتضر، ثم لقي ربا كريما، فكانت من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في سورة القمر، ومن القمر إلى سورة الرحمن، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر نعيم الجنتين ومن دونهما جنتان، والصفة المرادة والإشارة القرآنية للمتقين هي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي سورة الواقعة قال عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، جماعة كبيرة، وقليل من الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا منهم تفضلا وجودا وتكرما، من جزائهم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون.

لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي سورة الانفطار قال الله جل في علاه: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. ثم ذكر المقارنة: وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وفي سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. اللهم اجعلنا منهم. ثم ذكر مقارنة: إن الذين أجرموا في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني متطرفون إرهابيون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم الجزاء والدين والدينونة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم نعم والله ثوبوا. ومن المطففين إلى الانشقاق، حيث قال ربنا عز وجل عن أهل التقوى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض على الله، قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض على الله. ومن الانشقاق إلى البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير. ومن البروج إلى الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، كقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكما ذكرنا: إذا رأيت الأمور على غير ما تسرك فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. وقال الله عز وجل في سورة الطارق مبينا ما نحن فيه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن الطارق إلى الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا من باب المقارنة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن الأعلى إلى الغاشية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. وفي سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم. وفي سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا منهم. وفي الشمس: ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وعلى سبيل المقارنة وقد خاب من دساها. فهم أصحاب النفوس المزكاة قد أفلح من زكاها. وفي الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم اجعلنا منهم. وعلى سبيل المقارنة: وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وفي سورة الضحى: هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. ومما يعطيه ربه ما يعود على أمته قائلا لربه: يا رب لقد قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا أرضى وواحد من أمتي في النار. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. ومن الضحى إلى الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس: ولن يغلب عسر يسرين. وذلك لقاعدة لغوية ما بين المعرف والنكرة. فلما جاءت كلمة العسر معرفة في الآيتين أفادت مرة واحدة، ولما جاءت كلمة اليسر نكرة في الآيتين أفادت مرتين. لذا خرج بهذه القاعدة: ولن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما سورة التين فحكم رب العالمين على بني الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، كحال الدنيا الآن. والاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي سورة العلق: أرأيت إن كان على الهدى؟ يقال في الصلاة نعم، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. فهذه إشارة عن التقوى في سورة العلق، وفي سورة القدر فضل الله عز وجل على هذه الأمة. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر كما نعدها 83 سنة وثلث، لا، خير من 1000 شهر. والخيرية مطلقة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي سورة البينة قال الله عنهم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ذكر جزاءهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وفي سورة الزلزلة، وهي السورة التي ذكر الله فيها الآية الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي سورة العاديات وصفهم بأنهم أصحاب الجهاد، أصحاب الخيل التي تصبح وتصبح العدو. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تصوير للجهاد والمجاهدين. وفي سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منهم، وبالمقارنة: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي النار الحامية، نعوذ بالله تعالى. في سورة التكاثر: أهل التقى علموا حقيقة الدنيا وأنها لا تعدو إلا أن تكون كسوق قام ثم انفض، ومرحلة البر زيارة تنتهي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فعبر عن فترة الإقامة في القبور بالزيارة، وليست الزيارة التي نعرفها بمعناها الاصطلاح، حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وهؤلاء متقين اليقين وعين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهكذا نحن نوقن بالآخرة كأننا نراها، علم يقين ثم ينتقل إلى عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترون يومئذ عن النعيم. المتقون أهل النجاة من الخسران، وقد حكم الله على البشرية بالخسران خاطبة، واستثنى أصحاب صفات أربعة، أصحاب أربع صفات. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم نعى الله عز وجل على الهمازين اللمازين الجامعين للأموال المعددين لها، ففقه ذلك أهل التقى فتخلقوا بأخلاق القرآن لا همز ولا لمز، ومالهم لا يعددونه بل ينفقونه، ومن ثم فهم على عكس ما جاء في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مع تذكر ما فعل الله بأبرهة الحبشي ومن يعرفون بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. المتقون هم الذين يعلمون أن الله عز وجل هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لذا يتوجهون بالعبادة لربهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هم كذلك يخشون تفويت الصلاة أو السهو عنها وتأخيرها عن وقتها فيما قاله الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المتقون أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليها يعيشون وإن شاء الله يموتون، والنتيجة شرب من الكوثر الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه به وأمته: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. المتقون أهل الولاء والبراء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. المتقون على يقين من نصر الله عز وجل، وعلى يقين من الفتوحات. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا. المتقون هم الموقنون بالجنة والنار، وأن الجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من متب. المتقون أصحاب المعوذات، أهل التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن وحدها. سورة يحبها الله ويحب من أحبها. ثم هم أهل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما تعوذ متعوذ بمثلهما. المتقون في القرآن الكريم، كما كان هذا الإجمال والاختصار المخل، يأتيك الكلام عن الخلاصة، وإن شئت قلت خلاصة الخلاصة. وأنا أختم درسي عن المتقين في القرآن الكريم، وكما رأينا قد أكثر القرآن في وصفهم وجلى لنا سماتهم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، والقرآن الكريم لا يغفل الحديث عنهم في بيان خصالهم وصفاتهم، مبينا أن المتقين هم أصحاب الصراط المستقيم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مخالفين منهج المغضوب عليهم وكذا الضالين، فهم الذين انتفعوا بالقرآن الكريم وهديه ونوره ورشده، يؤمنون بالغيب كله، ويقيمون الصلاة كاملة، ويؤتون الزكاة تامة، ويزيدون عليها بالإنفاق من خالص مالهم، مع إيمانهم بما أنزل الله على رسوله من قرآن وسنة، والإيمان بالكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى، مع اليقين بالآخرة والعمل لها. لذلك فهم على هدى من ربهم، وقد حكم الله بالفلاح لهم، كما أنهم أهل البر الذين عرفوا حقيقة الإيمان، فصدقوا في إيمانهم بحسن عقيدتهم وصحة عبادتهم وحسن معاملاتهم وجميل أخلاقهم، وعملوا ليوم يرجعون فيه إلى الله، واتقوا أن ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كما آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله من غير تفرقة، مع حسن السمع والطاعة واللجوء إلى الله تعالى. ثم هم الموصوفون بالصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأسحار، مع الوفاء بالعهد، يسارعون بالتوبة ويستغفرون من غير إصرار وهم يعلمون، وهم الذين يذكرون ويتفكرون، وقد سمعوا منادي الله فلبوا مسرعين، أحبوا الله وأحبهم، فهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، هم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، فهم أصحاب الجنة، هم فيها خالدون لما اتقوا وصبروا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، مع الصبر والعفو والإنفاق، مع نزع الغل من صدورهم، التزموا بالوصايا واتصفوا بأحسن الصفات، فنالوا من الله أعظم العطيات وأجزل المثوبات، فوعدهم ربهم بتفريج الكروب والرزق الحلال وصلاح الأعمال وغفران الذنوب والنصر على الأعداء، مع معيته سبحانه، وكتب لهم الرحمة وجعل لهم نورا وفرقانا وعلما وهداية، هذا بعض ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة فكرامتهم النجاة من النار، ودخول دار الأبرار في أعلى درجات الجنان، في مقعد صدق عند الرحمن ورفقة النبي العدنان، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن بعد ذكر الصفات أشرت إلى الكلام عن الجزاء، حيث نالوا من الله عز وجل في الدنيا تفريج الكروب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مع صلاح الأعمال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والنصر على الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مع معية الله سبحانه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه فلن يزل ولن يضل. ثم كتم لهم كفلين من الرحمة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وجعل لهم نورا وفرقانا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. نسأل الله من فضله العظيم. وجعل لهم علما، اتقوا الله ويعلمكم الله، وهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا بعض ما لهم في الدنيا، أما في الآخرة فماذا يرجو الإنسان؟ يرجو النجاة من النار، ثم دخول دار الأبرار. أما النجاة من النار فلا تكون إلا بتقوى العزيز الغفار. وإن منكم إلا واردها، النار أو الصراط على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نجوا من النار، ماذا بعد النجاة من النار؟ يريدون دخول الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا يريدونها جنة فحسب، بل يريدون الجوار مع الدار. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنهم لا يريدون أن يقفوا في عرفات الموقف ولا أن يحاسبوا مع الخلائق، بل يريدون السبق إلى الجنة. فيأتيك الحديث يقول الله عز وجل: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد: أيها الناس إني جعلت لي نذر. نادى منادي من قبل الله عز وجل: أيها الناس إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا، فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ فينصب للمتقين لواء فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم هم في الجنة في مقعد صدق عند الرحمن مع رفقة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ذكرت هذا بالاختصار من غير ذكر الآيات التي تدل على هذا إلا ما تيسر، خوفا من البعد، خوفا من الإطناب والتكرار. وفي الأخير نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وأن يجعلنا من عباده المتقين الأبرار بفضله وكرمه، فهو العزيز الغفار الذي يغفر الذنوب والأوزار. ونقل من المتقين في القرآن إلى المتقين في كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، مقتصرا على وصف علي بن أبي طالب للمتقين الذي عرف التقوى بقوله: هي الخوف من الجليل. بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فقيل له: يا علي أو يا أمير المؤمنين، صف لنا المتقين كأننا نراهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه: المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، لولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى ربهم، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، وصبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة رابحة سيرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأثرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون لأجزاء القرآن ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت أنفسهم إليها شوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف صغوا إليها بمسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم جاثون على ركبهم يطلبون من الله فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بنفسي مني، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، ما تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعا نفسه، مكظوما غيظه، ميتة شهوته، الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، ولا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، ولا يضيع ما استحفظ، ولا ينابز بالألقاب، ولا يضر بالجار، ولا يشمت بالمصائب، إن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، وليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة. تلك أهم صفات المتقين فكن منهم، وتلك أهم صفات المتقين فتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وأكرر ما أعتقده وأنا أتكلم عن التقوى في تلك السلسلة في خاتمة الوصايا، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأقول حالي كما قال ابن الجوزي: وخير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. فإن قال هذا ابن الجوزي فماذا عن ابن عبد العزيز؟ عباد الله، مع مسك الختام للوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، أقول في هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، يراها الإنسان علاقته بربه علاقة ينال بها السعادة والثواب، ورسمت له علاقته بأسرته بحيث تقوم على المودة والمحبة، وسدت في وجهه أبواب الشر التي تؤدي إلى انتهاك حرمات الأنفس والأموال والأعراض. وقد أطلق العلماء على هذه الآيات الكريمة اسم الوصايا العشر نظرا لتذييل آياتها الثلاث بقوله تعالى: ذلكم وصاكم به. وقد أشرت إلى هذا المعنى الذي ذكرت حين تكلمت في بداية الوصايا عن شمولية الوصايا، وتحدثت عن اسمها وذكرها في الكتاب والسنة وفي التوراة والإنجيل، ثم هي في ختام الكتب وكلمة الله الأخيرة، ويحلو لي أن أسميها بالوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. كذا درستها بفضل الله تعالى منذ ما يزيد على ربع قرن أو أكثر من ذلك من الزمان، ثم ألفت فيها كتابي الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، والذي ذكرت لكم الكثير منه. هذه الوصايا والتي تناولتها مع حضراتكم بطريقة التفسير الموضوعي، وألطلت النفس مع الوصية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فتناولت صفات أهل السنة رجاء أن نكون منهم: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتناولت أسباب الفرقة مع ذكر نشأتها، مع ما بين الفرقة والخلاف من عموم وخصوص. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فكان هذا السجل أيضا في الكلام عن المتقين من حيث أهمية التقوى ومعناها وصفات المتقين في القرآن الكريم، وختاما بما قاله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أردت أن أذكر بهذا، وما كنت أظن يوم أن بدأتها مع العشر الأول من ذي الحجة أنها تزيد عن العشر من ذي الحجة، وصايا العشر مع الأيام العشر، ولكن شاء الله أن نتوسع فيها فاستغرقت منا هذه الدروس المطولة وهذه المدة شهر ذي الحجة والمحرم وما نحن فيه من صبر. ها؟ فضل من الله ونعمة. أردت بذلك أن ينتفع بها القاضي والداني وأن يكون علما ينتفع به بفضل الله تبارك وتعالى. وها أنا ذا أذكر في ختام الكلام عن فضل الوصايا ومنزلتها السامية حيث كان لها بالغ الأثر وجميل المزايا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج إلى منى وأنا معه وأبو بكر، وكان أبو بكر رجلا نسابا فوقف على منازلهم ومضاربهم بمنى فسلم عليهم ورد السلام، وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانم ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة والنعمان بن شريك، وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق، وكان مفروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إلى ما تدعو؟ إلى أي شيء يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظله بثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتنصروني وتمنعوني حتى أؤدي حق الله الذي أمرني به، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. قال له: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناه. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والله لقد أفك قوم كذبوك، والله لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وقال هاني بن قبيصة: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، ويعجبني ما تكلمت به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم، يعني أرض فارس وأنهار كسرى، ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك: اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومما ورد في فضل الوصايا ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. حتى فرغ منها أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر كان أمره إلى الله، كان أمره إلى الله. إن شاء أخذ الربيع بن خيثم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم بخاتم؟ هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى أن أتمها وصية محمد وصحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. هذا وبالله التوفيق، فإن كنت قد أصبت فالحق، وما توفيقي إلا بالله عليه التوفيق، وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يعفو عني، أن يتجاوز عن خطئي وعن ذنوبي. اللهم اجعل هذا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وانفعنا به يا رب، وانفع به المسلمين، واهد به الضالين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة. ثبتنا في موازيننا، ثبت إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، واجعلنا من عبادك الشهداء، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك المفلحين، اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك الخاشعين، اجعلنا من عبادك المحسنين، اجعلنا من عبادك المتقين. أنلنا ما نال المتقون، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، انتقم من الكفرة الظالمين المجرمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك، وشفاء لصدور قوم مؤمنين. اللهم يا رب، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. عاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها، نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في قنا عذاب النار، قنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار، صاحب الأطهار، وآل بيته الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حسن محمد، وغفر الله لي ولكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.